اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس يوم الأحد ومنذ رمضان نتحدث في سلسلة دروس عنوانها مهاجرون وأنصار، وهذه السلسلة تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لنا الإسلام بمهجهم وأرواحهم، وبذلوا لهذا الدين أغلى ما يملكون. وسبق أن قلت لكم إنه ما من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي جسده ضربة سيف أو طعنة رمح أو فقد عضو، وذلك كله في هدف الدعوة الإسلامية وفي سبيل نشر هذا الدين. فالمبادئ الكبيرة يا أيها الإخوة تحتاج إلى رجال كبار. والآن نحن وصل إلينا الدين غضا طريا كما أنزل، يعني الآن القرآن الذي تقرؤون هو نفسه القرآن الذي كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد حرف ولا نقص حرف ولا زاد فتحة ولا نقص ضمة. والأحاديث النبوية التي تسمعون الآن هي نفسها الأحاديث التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. الآن صار الدور علينا، هل نحن سنوصل الإسلام إلى أولادنا غضا طريا كما أنزل؟ هل نحن سنعلم أولادنا القرآن الكريم وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وننقل للأجيال القادمة هذا الدين بحقيقته وجوهره؟ أم أننا سننشغل بطعامنا وشرابنا وزواجنا وإنجابنا ولباسنا، نتعب طيلة النهار ولا نجد وقتا للدعوة إلى الله؟ أظن ذكرت لكم أو أنكم سمعتم إسرائيل نشرت عبر صحائف الأنترنت قرآنا مصحفا سموه فرقان الحق بالتعاون مع أمريكا. وأظن أنني مرة أتيت لكم ببعض السور، وهو مؤلف من سور، سورة اسمها سورة المسلمون وسورة اسمها سورة التجسد وسورة اسمها سورة الكافرون، وهكذا مجموعة سور بعدد سور القرآن. وهذه السور مكتوبة مستخدم فيها ألفاظ قرآنية، وهي كذب ودجل لكن فيها تشويه كبير. طبعا أنا وأنت إذا قرأنا هذه المقاطع نعلم بأنها ليست من القرآن، لكن غير المسلمين إذا أرادوا أن يتعرفوا على الدين والإسلام ودخلوا على موقع الانترنت وقالوا مثلا كتبوا كلمة القرآن، سيخرج لهم واحد من الاحتمالات هذا القرآن الذي سموه فرقان الحق. يعني في هذه السورة التي سموها سورة المسلمون يكتب هذا الخبيث الذي سجلها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذال قل يا أيها المسلمون إنكم في ضلال مبين لقد أضلكم عبد من عبادي اسمه محمد وجاءكم هيك، يعني المعنى الكلام أنه بكلام مكذوب علي، وهكذا صحيفة صحيفتين مكتوبين بهالطريقة، أنا وأنتم نضحك، معروف ليس قرآنا. بس هلأ الإنسان الغربي لما حدثت هذه حوادث 11 أيلول صار غير المسلمين يطلبون نسخا من المصاحف، بدهم يتعرفوا على الإسلام، وبيعت نسخ من المصاحف في العالم في ذلك العام أكثر سنة في العالم. الآن اللي ما حصل على مصحف ويريد أن يتعرف على دين الإسلام دخل على الإنترنت وطلب أنه والله قرآن محمد أو قرآن المسلمين، فواحد من الاحتمالات يخرج هذا ويشوه الدين. فيا أيها الإخوة، قرآننا وصل إلينا غضا طريا، وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا صحيحة نقية. يا ترى نحن حنوصل هذا الكلام إلى أولادنا، إلى الأجيال القادمة؟ الآن صار الدين أمانة في رقابكم، وإن الله تعالى سيسألكم، كل واحد بيناتنا لازم يسأل حاله ماذا خدمت الدين. الصحابة كلهم على الإطلاق خدموا الدين، إما مهاجري هاجر ترك أهله، ترك علاقاته الاجتماعية، ترك مكان سكنه وهاجر فرارا بدينه، وإما أنصاري آوى ونصر ودعم الدين بماله. ونحن هيك لازم نكون، يا بتدعم الدين بمالك، أو تدعم الدين بوقتك، أو تدعم الدين بعلمك، أو تدعم الدين بجاهك، المهم أن يكون لك سهم في خدمة هذا الدين، ولا تجلس مكتفا لا تعرف تتحرك ولا حركة. الصحابة كلهم إما مهاجرون وإما أنصار. حديث اليوم عن صحابي اسمه ثمامة ابن أثال. هذا ثمامة كان ملكا من ملوك العرب، وكان سيدا مطاعا وأميرا في اليمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة قرر أن يرسل رسائل للملوك، لملوك العرب، بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة، قرر أن يخاطب الملوك، فأرسل رسائل لمجموعة ملوك، 8 كتب للملوك، وأرسلها مع الصحابة. كان من جملة من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثمامة ابن أثال، وكان ملكا على اليمامة. قال: فلما قرأ ثمامة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب، قرأ الكتاب والرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهذا الكتاب، وأخذته العزة بالإثم. هذا يعني أنه أنت مو من أول مرة بتدعو الإنسان إلى الله بيستجيب لك، هذا يعني أنه أنت أيتها المسلمة مو من أول مرة بتحكي مع جارتك تطلبين منها أن تكون معك في المسجد تستجيب لك. بالعكس، بجوز أنت تهدي واحد شريط كاسيت فيه درس مؤثر، يقوم يمسك الشريط ويزته بوجهك. ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا لبعض الملوك، قال: فمزقوها. في ملك من الملوك أخذ الكتاب ما قرأه، ما قرأ الكتاب، قال لهم ممن هذا الكتاب؟ قالوا من محمد. قال من محمد؟ قالوا والله هذا رجل من العرب ادعى النبوة. قال فمزقه بدون أن يقرأه، وفي منهم أخذوا الكتاب فقرأوه واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي منهم طردوا الرسول الذي يحمل الرسالة، وفي منهم استجابوا. أنت مو من أول مرة تدعو الآخرين إلى الله يستجيبون لك، في واحد ما حيستجيب أبدا، في واحد بالعكس سيسخر منك، وفي واحد سيؤذيك، أريد حياته ويريد موتي، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لذلك أنت في الدعوة إلى الله لا تظن بأن الطريق مفروش بالورود، ودائما أنت لما مثلا بدك تدعو إلى الله لازم الناس تتشكرك، ولازم الناس تضرب لك تحية، ولازم الناس تثني عليك. لا، في مرات أنت بتدعو إلى الله هناك أناس يشتمونك في وجهك أو في غيابك، تدعو إلى الله هناك أناس يسخرون منك، تدعو إلى الله هناك أناس يسيئون لك بالقول أو بالعمل. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك. هيك السنة، هذه سنة الله في الأرض، كل من دعا إلى فضيلة هناك من ينتقده، وهناك من يؤذيه، وهناك من يعاديه، وهناك من يقف في وجهه. ماذا ستفعل؟ الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الدعوة إلى الله مو شغلة والله على الفضاء وعلى التسلاية وهيك يعني على البحبوحة، لا لا، قول ثقيل وبدك تتحمل، ما في تهرب، ما في تقول إيه ما بدي إن شاء الله عمرهم حد جهنم، اهتدوا لما ما اهتدوا. تخيلوا لو أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش، لما استهزأت به قريش، لما كالت له قريش الكيد، تخيلوا أنه لو قال مثلا إن شاء الله عمركم أسلمت لما ما أسلمت، أنا حبروح فوت على هالجامع صلي واتعبد وصوم، وأنتوا إن اهتديتم أو إذا لم ما اهتديتم ما عاد تفرق معي. ماذا حدث؟ لكنا نحن الآن ربما نعبد الأصنام، لكن لما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة انتشر الإسلام في الأرض. عدد المسلمين في العالم 1.3 مليار، هدون بدأوا من واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أيها الإخوة لازم ندعو إلى الله، لازم تدعو إلى الله. لو مرات أناس استهزأوا بك، لو مرات أناس رموا الشريط في وجهك، لو لعلك تهدي كتاب لشخص فيه يعني مواعظ خيرة، يقول لك والله أنا ما بحب هاي شغلات المشايخ وشغلات الدروس، ما بحب هاي، روح أنت لحالك صير شيخ، أما أنا ما بدي، يعني يسخر يتكلم بكلام غير مناسب. الله وصف المؤمنين والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما بيجهل كما يجهلون. فثمامة بن أثال قال لم يستجب لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته العزة بالإثم، بل إنه فكر أن يأتي إلى المدينة المنورة ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شدة العداء، الداعي إلى الله سيقتلونه بس لأنه يقول ربي الله. قال لكن فيما بعد انصرف عن هذا العزم، الله رايد في أمر آخر. قال وفي يوم من الأيام قرر ثمامة أن يذهب فيعتمر في الكعبة. كان لسه في بقايا من حج وعمرة سيدنا إبراهيم، والعرب كانت تأتي إلى الكعبة تحج ببقايا دين سيدنا إبراهيم. فهذا ثمامة جهز حاله وجاي إلى العمرة يزور المسجد الحرام ثم يعتمر. قال: وبينما كان ثمامة قريبا من المدينة المنورة في طريقه يعني إلى مكة، وإذ كان هناك سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي باعت مجموعة من الصحابة في مهمة فرأوا ثمامة وهم لا يعرفونه، فألقوا عليه القبض وأخذوه أسيرا هو ومن معه. قال: ووضعوه في المسجد. كانوا إذا بدون يحبسوا واحد وين يحبسوه؟ بالجامع. قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد رأى ثمامة مربوطا بسارية من السواري بعضاضة، فقال للصحابة: أتدرون من أخذتم؟ تعرفوا من هذا أنتوا اللي جايبينه؟ قالوا: لا يا رسول الله، زلمة شفناه ماشي ومشرك طبينا فيه وجبنا لك يا. قال: هذا ثمامة ابن أثال سيد قومه. لك هذا الملك الزعيم تبع قبيلته يا رجل جايبينه أسير. شوف بس هلأ النبي صلى الله عليه وسلم يصطاد الأسود الكبار، لو بعت له رسالة وثمامة ما عجبته كل الرسالة، هلأ إجا ثمامة صار مربوط بجامع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه: أحسنوا أساره، ديروا بالكم عليه وأكرموه. أنت لازم بالدعوة إلى الله تعرف كيف تصطاد الرجال. في إنسان أنت بتصطاده بالكلمة الحسنة، في إنسان بتصطاده بالفكرة القوية، في إنسان بتصطاده بالمال، إذا أكرمته بالمال يتجه نحو الخير، في إنسان بتصطاده بموقف. يعني ذكر لي أحد الإخوة بأنه كان في الصين تاجر، هو تاجر كبير هذا الرجل، كان في الصين عم يعقد صفقات، وإذ اجتمع مع تاجر دمشقي كمان غني جدا جدا كمان موجود بالصين عم يعقد صفقات، التقوا هناك سلموا على بعض: شو اسمك شو اسمك؟ يعني هذا التاجر الداعي إلى الله عرفوا لهذا الشاب، بس الشاب ما بيعرف أنه هذا داعي إلى الله. هنن وجالسين مع بعضهم عم يتحاكوا، هذا الداعي قال لي: هذا الشاب أنا أعرفه من وقت ما كان صغيرا، عمره هو شيء 40 سنة هذا الشاب، وأعرف أبوه وعائلته عائلة غنى وكرم وإحسان إلى الآخرين، بس هذا الابن لسه ما تدرب على ما كان يفعله أبوه. قال لي: خبرت أنه هو هناك محتاج 5 مليون ليرة سوري، يعني هو عم يعقد صفقاته هلأ بده 5 مليون، ومو بسهولة أنه يخاطب البنوك الموجودة هون أنه يرسلوا له هذه المبالغ، هو عنده هذه المبالغ وأكثر بكثير. بقى عم يحكي هذا التاجر أبو 40 سنة مع هذا التاجر الداعي الكبير، بجملة الحديث عم بيقول له: والله أنا في عندي هالنقص بهالخمسة مليون، إن شاء الله بس بنزل على الشام ببقى بحول مرة تانية هيك مبلغ، وما عادش الحال هاي الصفقة هلأ بالناقص هي تبع 5 مليون بساوي أنا صفقات تانية. قال لي: ما لقيت، هذا هو أبو 40 بعدين حكى لي القصة، قال لي: ما لقيت غير هذا التاجر طالع دفتر الشيكات من جيبته، هو كمان هذا التاجر مليء، وراح كتب له شيك ب5 مليون. قال لي: وأنا لا أعرفه، يعني معرفة قوية، هلأ تعرفنا صلنا يومين بالصين. اللي قلت له شو سويت؟ قال له مو ناقصة 5 مليون؟ قال له بلا. قال له أهدون خي 5 مليون. قال له يا رجل أنت ما بتعرفني بس مظبوط. قال له لا لا أنا بعرفك، أنا بعرفك، وهدون 5 مليون بالشام بتعطيني إياهم. قال لي لما فعل معي هيك ملكني هذا الرجل، والفعل لما عادوا إلى الشام هو مليء، يعني رد له هذا المال. بس بقال شو أكبر له هذا الموقف؟ الآن هذا التاجر الداعي إلى الله عنده جمعية خيرية، هو مشارك بجمعية خيرية تكفل الأيتام. أم مباشرة بيقول له هذاك أبو 40 سنة، قال له أنا خبرت عندك جمعية تكفل الأيتام. قال له إيه؟ قال له إيه بدي تأمل لي شي 30 يتيم مشان أنا أكفلهم. يعني في ناس أنت تكسبهم للصف الإسلامي بموقف. بالمناسبة بس واحد بده يكون داير باله ما حدا يعطي التاني مصاري هيك على الغميضي. هذا الرجل تاجر كبير خبير بالرجال يعني. قال لي وأنا عرفت والده، قال لي والده كان من كبار المحسنين بالبلد، ما حدا يعني يتسرع، لازم أنت تدرس كل رجل ماذا تصنع معه. بدك بس المهم بده يكون الدعوة إلى الله بمخيلتك وتحسن اصطياد الرجال. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم بده يصطاد ثمامة ابن أثال سيد قومه مربوط في السارية، قال لهم أحسنوا أساره. قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال لأهله اجمعوا ما كان عندكم من طعام، شوفي عنكم أكل مرتب جيبوا لي، وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال، روحوا ضيفوا يا أنتوا بالجامع ضيفوا أطيب أكل. بعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بناقة أن تحلب في كل صباح وبعد الظهر، وأن يقدم لبنها له لثمامة. هذا كله لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما قابله، شافه مربوط رجع قال له خذوا له أكل، خذوا له لبن، أكرموه. باليوم الثاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول الأسير بالعادة مرات كثير من الناس يهينونه، يضربونه، يشتمونه. النبي أكرمه هذا الإكرام، هو سيد قومه. في اليوم الثاني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقال لثمامة، قال ما عندك يا ثمامة؟ شو الأخبار عندك؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. أنا بزماناتي قاتل كثير من المسلمين، فإذا بتقتلني يعني أنت تكون أخذت حق من حقوق جماعتك، وإن تنعم تنعم على شاكر. ترى إذا بتتركني أنا ما بنسالك ياها وسأشكرك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكى ولا كلمة، تركه ومضى إلى صلاته، وأرسل له كمان بالحليب، كمان عم قال لهم احلبوا بالله الناقة وجيبوا له إياه وأكرموه بالطعام. رد ثاني يوم مر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ شو الأخبار؟ قال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى قد ما بتريد. كمان تركه النبي صلى الله عليه وسلم. بس هلا هو وين مربوط؟ بالجامع عم يحضر الدروس بشكل لا إرادي، يعني مربط عم يسمع الدروس وعم يحضر الصلوات، عم بيشوف كيف الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم بيشوف كيف الصحابة مع بعضهم البعض. باليوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، اللي حكيناه من امبارح وأول امبارح. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أطلقوا ثمامة، فكوا هالحبال تبعه وخلص يروح إلى أهله. ثلاثة أيام استضفنا، الصحابي عجبوا كيف نطلقه، هذا ملك يعني ناخذ فيه فدية كبيرة إذا بدنا ناخذ مال، وممكن نفاوض عليه على شيء 1000 أسير لإلنا، 100 أسير، شو أطلقوا؟ قال أطلقوا ثمامة، اتركوه، فكوا الوثاق. قال ففكوا وثاقه وأطلقوه. لما غادر ثمامة المسجد مضى حتى وصل إلى مشارف المدينة، اغتسل، لا في مي، اغتسل وأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد، فما إن بلغه وصل على باب المسجد حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب بلاد الله تعالى إلي. هكذا يا أيها الإخوة يصطاد الرجال في إنسان، إذا أكرمته أنت ملكته، هذا الرجل ملك له مكان بقومه، هذا ما يعامل مثل عملة الصغار. علم بأن في إكرامه ملكا لقلبه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أو أنت أكرمت اللئيم تمرد. ألا في واحد بالعكس، إذا بتكرمه بيتمرد. فبدك تعرف تتعامل مع الرجال وكيف تدعو الناس إلى الإسلام. لما أسلم ثمامة فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالخير نتيجة إسلامه. بعدين قال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا لما أمسكني أصحابك كنت قادما إلى العمرة، شو هلأ تشاهد أنه يجب علي أن أفعل؟ قال اذهب إلى عمرتك، وعلمه العمرة في الإسلام. قال فلما راح إلى مكة وقف، كانت الكعبة المشركون يجتمعون حولها في مجالسهم ونواديهم، وقف على ملأ من المشركين وصرخ بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قريش لما رأت هيك طار عقلها، هذا رجل ملك يسلم شغلة كبيرة، معناته قومه بكرة كلهم بدون يلحقون به بالإسلام. فقام إليه بعض قريش يريد ضربه، إنه كيف هيك عم تعلن هذا الشيء أمامنا؟ فمنعته قريش، يلي راحوا بدون يضربوه مسكته قريش، وقالت أتدرون ما ثمامة؟ تعرفوا شو قصته؟ هذا والله إذا آذيتموه منع عنكم ميرتكم. قريش أنتم تعلمون يا أيها الإخوة بمكة ما كان في زراعة، فكان عنده الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يأتون بها ببضائع، يجلبون واحدة من الشام وضواحيها وواحدة من اليمن وضواحيها، يجيبوا للتجارة بضائع وبالجملة يجيبوا مأكولات. فقالوا هذا ثمامة إذا أنتم بتأذوه والله يقطع عنكم طعامكم، رحلاتكم هي تبع الشتاء والصيف بيقطع لكم إياها. قال فقال لهم ثمامة لما رآهم، قال أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها، أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. أنه نشوفوا إذا ما بتأسلموا والله لموتكم جوع. يا أخي لساعتهم معلوم أسلم هو يومين ثلاثة بده يشتغل بالدعوة إلى الله. ألا في مرات أنت إلك رفيق بعزك كثير لازم تقول له مثلا شوف أخي إذا ما بتجي معي على الدرس أنا بدي أزعل منك. هو بعزك ما بيهون عليه يعني إنك تزعل، ما بتلاقي غير إجا على الدرس بيجي مشانك لك معلش منيح. قل له أخي شوف لقلك إذا ما بتصلي معي بجماعة أنا صدق بدي يعني أزعل منك. يعني استخدم نفوذك في دلالة الآخرين إلى طريق الله عز وجل. ألا مرات شاب بيقطع كرت سلمة لإله وبيقطع كرتين تانيات كمان، بيتصل برفقاته بيقول لهم بدكم تروحوا معي على السلمة، بيقولوا له أخي ما لنا فاضيين، بيقول لهم ما بيصير بدكم تروحوا والله بزعل منكم. ها لك يا أخي ما لنا فاضيين عنا دراسة، بيقول لهم لازم تروحوا والله إذا ما بتروحوا ما عاد أحكي معكم بنوب. هذا مشان يدعوهم إلى مكان يعني ليس نقيا أو نظيفا أو عفيفا. طيب أنت على الجامع لازم تستخدم نفوذك. ثمامة قال لهم والله أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. ترك لكم كنت أسلموا وراح اعتمر ثم مضى إلى اليمامة. وبالفعل لما جاءت قريش تطلب ميرة وطعاما قال لهم الله معكم ما لكم عندي شيء لحتى تأسلموا. حصار يعني عمل عليهم حصار اقتصادي حصار غذائي. قال حتى كادت قريش أن تهلك، حيموتوا فعلا ما عاد في طعام يأتيهم. قال فأرسلت قريش الكافرة، اجتمعت قريش شو بدنا نعمل، هذا ميبس راسه ما حيبعث لنا شيء. قال فقالوا والله ما لكم غير ترسلوا رسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خلي هو يتشفع لكم عنده. قال فأرسلوا رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيها، وإن كفار، قالوا يا محمد إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج فافعل. قالوا له بركي بتتوسط لنا عنده. قال بالفعل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن أطلق لهم ميرتهم فأطلقها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لما قالت قريش، بس كمان هذا الشيء يريد من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب قلوب الناس، تماما مثل ما فعل لما فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا أيها الإخوة لازم نخدم الدين بأي طريقة، وإذا كنت صادقا الله بألهمك أفكار وأعمال لا تخطر على بال الآخرين. إذا كنت صادقا بتلاقي مرات موظف عنده كل شهر برنامج إنه بيدعو رفقاته تبع الوظيفة إلى إفطار إلى غداء إلى عشاء، وبعدين يا أخي بياخدهم على درس. بتلاقي في مرة طالبة في كل أسبوعين عند برنامج بدها تدعو صديقاتها إلى مجالس العلم. بتلاقي مرات رجل بسيط بس محبوب يجمع الناس في بيته، ثم يأتي بواحد من الشيوخ يقول تعال أخي أنا بجمع الناس وأنت تعال علمهم. مرات بتلاقي إنسان عنده مكتبة يا أخي بيوزع مرات أقلام أو دفاتر أو كتب مكتوب عليها شيء من الحض على الصلاة أو الحض على الصوم أو الحض على الصدقات. المهم يعني في أناس يعملون وفي أناس أنا بعرف أخ وضعه المعاشي بسيط مو كتير يعني هو منعم بس عنده برنامج مالي كل شهر كل شهر كل شهر يوزع عددا من أشرطة الكاسيت الدروس النافعة. يعني كل شهر مثلا هو حاسب حساب 5 أشرطة أدي حقهم أخي هدو 200 ليرة 250 ليرة. خلص أنا كل شهر في عندي 5 أشرطة بدي وزعهم على 5 أشخاص من أقاربي من أصحابي من عائلتي، وكم اهتدى بهذه الأشرطة أشخاص من حوله. يعني المهم لا تقعد دون أن تفعل شيئا لهذا الدين، لازم تفكر شو أنا بقدر ساوي، ماذا أستطيع أن أفعل، يجب علينا أن نفعل. قال ثمامة هذا رضي الله عنه صار صحابيا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما مات أو في مسيلمة الكذاب خرج من بلده وادعى النبوة، فكان ثمامة هو الذي ذهب إلى قومه وقال لهم والله إنه لا يجتمع نبيان في زمن واحد، وإن محمد رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشترك معه. ثم قال لهم يا قومي أين كلام الله من كلام مسيلمة الكذاب؟ وقرأ عليهم شيئا من كلام مسيلمة. شوفوا مسيلمة قال صنع قرآنا، قالوا له محمد عنده قرآن، قال لهم ايه وانا عندي قرآن، شوفي بقلبه. قال كان يقول يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. يعني يحاول انه يقلد القرآن الكريم. قال ومرة امرأة من أتباع مسيلمة الكذاب خبرت بأن امرأة من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندها ولد أصاب ابنها الثعلبة، هي اللي نحن نسميها الثعلبة، بيفقد يعني جزء من شعره برأسه. امرأة مسلمة عندها طفل صغير أصيب بثعلبة برأسه، فذهبت به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لو دعوت الله له يعني. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على رأسه ودعا له فما رفعها إلا وقد عافاه الله تعالى، الله شفاه وخرج الشعر برأس الولد. صادف أن امرأة من أتباع مسيلمة عند ابن كمان أصيب بثعلبة برأسه، حملت ابنه وراحت لعند مسيلمة قالت له يا مسيلمة في وحدة من جماعة محمد ابنه هيك صابه ودعا له محمد شفاه الله وانت النبي تبعنا بركي بتدعي لنا. بقى مسيلمة بيعرف حاله كذاب، شو بده يعمل؟ قال له ماشي جيبي لهالولد، جابته فوضع يده على رأسه لهالولد وصار هيك يعني يدعو. قال فما رفع يده حتى صار الولد أصلع كله، طلع كراس. قالوا ولا زال في عائلته الصلع، هالولد لما كبر وتجوز صار يجي أولاده صلعان كمان. هذا خزي لمسيلمة الكذاب، هذه المعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة توافق دعواه، هذه تسمى إهانة. الله بديهيم مسيلمة فأظهر أمرا خارقا للعادة يخالف دعواه وادعى بأنه لا بده يطيب فازداد مرضه. فكان ثمامة واحد من الذين واجهوا مسيلمة الكذاب. ثم مضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله تعالى في الأرض. ثم توفي سيدنا ثمامة بن أثال وهو على الإسلام يدافع عنه وينافح عنه. وهذه سيرة المسلم، يعيش لأجل دينه ويموت لأجل دينه، ونحن بحاجة إلى أناس يموتون في سبيل الله، وبحاجة إلى أناس يعيشون في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالحديث عن الصحابة.